قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: عن سجود السهو: هو مشروع. السهو أمر طبيعي في الإنسان، الذي لا ينسى ولا يسهو هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. أما الإنسان فمعرض للسهو والنسيان، قال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويقول الله تبارك وتعالى عن موسى ويوشع عليهم السلام: فنسيا حوتهما. فالنسيان أمر طارئ في البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. نعم، جاء في حديث يتداوله الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والصحيح أن النبي ينسى صلى الله عليه وسلم. وذكر أمثلة لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي فصلى الظهر أو العصر ركعتين، وهو الحديث المشهور بحديث اليدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما إما الظهر وإما العصر ركعتين فقط وسلم، فسكت الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما زال التشريع مستمرا، يمكن الصلاة قصرت. فقام رجل يقال له ذو اليدين، لقب بهذا إما لطول يديه أو لقصرهما، والمشهور لطولهما، ويقال له ذو الشمالين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. فقال الرجل: بل نسيت يا رسول الله. هو الآن تيقن أن ما في تشريع جديد، لكن النسيان وارد. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، هم ما زالوا جالسين، الذي تكلم فقط ذو اليدين، فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأشار برأسه: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة، يعني صلى الركعتين الباقيتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر 5 ركعات أيضا نسيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول، فقام ودخل في الثالثة ولم يقرأ التشهد الأول. فكل هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ليس بعاجز على أن يعصمه من ذلك النسيان، ولكن لعل الله تبارك وتعالى، وهذا هو الظاهر، أراد أن يعلمنا كيف نتعامل في صلاتنا مع مثل هذه الحالات، يعني إذا نسينا في صلاتنا. فالنسيان إذن أمر وارد، وهذه حلول لبعض الأحوال التي ينسى فيها الإنسان.